بيجري الله أكبر تجاري أم نطرسن كيف ونروج خيبر تجاري أم نطرسن كيف ونروج خيبر كيف ونروج خيبر أم علينا أم حمزة أم طلحنا أم زبير أم علينا أم حمزة أم طلحنا أم زبير شورين دستي خالدة أو داري دستي عمر شورين دستي خالدة أو داري دستي عمر أو داري دستي عمر أمن حنين تابوك أمن خندق بادر أمن حنين تابوك أمن خندق بادر جيفان رجاب برسن ما تجيرو جناكر جيفان رجاب برسن ما تجيرو جناكر ما تجيرو جناكر لم لشكري بغمبر بيجري الله أكبر أم أشكري في غمبر بيجري الله أكبر تجاري أم نطرسن كيبون روجة خيبر تجاري أم نطرسن كيبون روجة خيبر كيبون روجة خيبر فتحة مكة هي قاضى بلال أزندا روجة فتحة مكة هي قاضى بلال أزندا لا تمنات عزاب سرت فهات عردة لا تمنات عزاب سرت فهات عردة سرت فهات عردة قدس بغداد وشام هرجي صحابي كتني قدس بغداد وشام هرجي صحابي كتني بوتو سنم شيكاندن ويلدان على اسلامي فوتو سنم شيكاندن ويلدان على اسلامي ويلدان على اسلامي ام لشكري في غمبر بيجري الله اكبر ام لشكري في غمبر بيجري الله اكبر تجاري ام نطرسن كيفون روجة خيبر تجاري ام نطرسن كيفون روجة خيبر كيفون روجة خيبر ديرو كده بخينن جاوم دنيا فكر ديرو كده بخينن جاوم دنيا فكر سريك سراكي شكان اقري ويجاو بامر سريك سراكي شكان اقري ويجاو بامر اقري ويجاو بامر قادسية دوان مرا ديرين ددان وكشرا قادسية دوان مرا ديرين ددان وكشرا زور داري حامي كشتن وانها بالي بغمبر زور داري حامي كشتن وانها بالي بغمبر وانها بالي بغمبر لم لشكري بغمبر بيجري الله أكبر لم لشكري بغمبر بيجري الله أكبر تجاري أم نطرسن كيفون روجة خيبر تجاري أم نطرسن كيفون روجة خيبر كيفون روجة خيبر كرد عرب وفارس ترك بربر وشركس كرد عرب وفارس ترك بربر وشركس صلاح الدين جوان جيبو هم طرقو هم ببرس صلاح الدين جوان جيبو هم طرقو هم ببرس هم طرقو هم ببرس كانين بيزنطو مجوس كارستم شاه فارس كانين بيزنطو مجوس كارستم شاه فارس كانين صليبي زردار روجا مفاكر قدس كانين صليبي زردار روجا مفاكر قدس روجا مفاكر قدس أم لشكري في غمبر بيجري الله أكبر أم لشكري في غمبر بيجري الله أكبر تجاري أم نطرسن كيفون روجا خيبر تجاري أم نطرسن كيفون روجا خيبر كيفون روجا خيبر قسطنطين قابا بابو شير وروج كيبو قسطنطين قابا بابو شير وروج كيبو خوردكي قهرمان بو سلطان حمد فاتح بو خوردكي قهرمان بو سلطان حمد فاتح بو سلطان حمد فاتح بو جديرو كيف برسن تجاري أم نطرسن جديرك ببرسن تجاري أم نطرسن جيجن قرى أم شرنج عشتير أم كبوكن جيجن قرى أم شرنج عشتير أم كبوكن عشتير أم كبوكن أم لشريف غمبر بجل الله أكبر أم لشريف غمبر بجل الله أكبر تجاري أم نطرسن جيبون روجة خيبر تجاري أم نطرسن جيبون روجة خيبر جيبون روجة خيبر أم لشكرين قهرمان من أصدك أفجيان أم لشكرين قهرمان من أصدك أفجيان جيبو سنة قرآن قربان تكين مالو جان جيبو سنة قرآن قربان تكين رحو جان قربان تكين رحو جان أمين شيرين أمرين تجاري أم نامرين أمين شيرين أمرين تجاري أم نامرين قريب جما شهيد بيت هزارا صغد بن قريب جما شهيد بيت هزارا صغد بن بهزارا صغد بن أم لشريف غمبر بجل الله أكبر أم لشريف غمبر بجل الله أكبر تجاري أم نطرسن جيبون روجة خيبر تجاري أم نطرسن جيبون روجة خيبر جيبون روجة خيبر أم لشريف بغمبر بغمبر